أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. فقال: اسقه عسلا. قال: فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاق. فقال: اسقه عسلا. فقال في الرابعة صلوات الله وسلامه عليه: صدق الله، وكذب بطن أخيه. وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا من ذات الدم بالعود الهندي والزيت. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة رضي الله عنها وعنه قالت: جئت بابن لي قد أعلقت عنه، أخاف أن يكون به العذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تدغرن أولادكن بهذه العلاق، عليكن بهذا العود الهندي يعني الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الدم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حذره فبال عليه فدعا بماء فنضحه، ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. قال الزهري: فمضت السنة لأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. قال الزهري: فيستعط للعذرة ويلد لذات الدم. أحاديث ذكرها شارح المسند فيما جاء في معالجة أمراض البطن وذات الدم وغير ذلك، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه استطلاق بطن أخيه، أخوه بطنه استطلقت عنده إسهال شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقه عسل، العلاج بالعسل. وعرفنا من القرآن قول الله سبحانه تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل جعل الله عز وجل فيه شفاء عظيما للناس في أنواع من أنواع الأدوية الكثيرة، في هذا النوع الواحد وهو العسل فيه شفاء لكثير من أمراض الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل بأن يسقي أخاه عسلا، فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاق، يعني زاد عليه الإسهال. والعسل عجيب في طبيعته، يعني هو ملين وهو ممسك. العسل له الخاصيتان، فبحسب الكمية التي تعطى فيه يكون ملينة، وبحسب هذه الكمية يكون ممسكا، فيصلح للأمرين للإسهال وللإمساك. فالرجل ازداد استطلاق بطن أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسقيه مرة ثانية عسلا فسقاه، فالاستطلاق زي ما هو أو زاد. فذهب وداء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاق. فقال له في الرابعة: اسقيه عسلا. قال: فسقاه فبرأ بعد المرة الرابعة. وكثير من الناس يبقى مستعجل الشفاء، عايز ياخد الدواء دلوقتي يصحى دلوقتي، ولكن الأمر ما هوش بهذه البساطة. لابد أن العلاج يوافق الداء المولود يفقاه فبرأ بعد المرة الرابعة. وكثير من الناس يبقى مستعجل الشفاء، عايز ياخد الدواء دلوقتي يصحى دلوقتي، ولكن الأمر ما هوش بهذه البساطة. لابد أن العلاج يوافق الداء المولود يقضي على الداء المولود فيتم الشفاء بفضل الله عز وجل. الجراثيم أنواع، وكل جرثومة لها طبيعة معينة، أولاد يوافق الداء المولود يتقاه فبرأ بعد المرة الرابعة. وكثير من الناس يبقى مستعجل الشفاء، عايز ياخد الدواء دلوقتي يصحى دلوقتي، ولكن الأمر ما هوش بهذه البساطة. لابد أن العلاج يوافق الداء المولود يقضي على الداء المولود فيتم الشفاء بفضل الله عز وجل. الجراثيم أنواع، وكل جرثومة لها طبيعة معينة ولها تركيب معين ولها مقاومة معينة، منها اللي يحتاج الدواء معها إلى ساعات عشان يقضي عليه، ومنها ما يحتاج الدواء معها إلى أيام ليقضي عليها. فلذلك الرجل هنا كان يحتاج إلى جرعات، ما هيش جرعة واحدة. فالرجل لما سقى ظن أن هو مرة وخلاص ويصحى، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: سقيته فلم يزده إلا استطلاق، ده زاد عليه المرض. وكثير من المرضى تلاقيه مستعجل جدا وعنده وهم كثير. لذلك الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ده ذات الإسهال ذات، ما قالش إنه الإسهال زي ما هو مثلا، ولكن قال له لا ده ذات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقه، وهنا الطبيب ما ينخدعش بكلام المريض، ولا إن وهم المريض الشديد يؤثر في الطبيب إنه غير علاجه ودي حاجة تانية، طالما إن العلاج ياخد الفترة بتاعته والوقت بتاعه متوقع إنه الأمر يمكن يزيد شوية وبعدين يبتدي يقل بعد ذلك، ولكن المريض متعجل. المرة الرابعة نفع العلاج، جاب مع هذا الرجل النتيجة وربنا سبحانه وتبارك وتعالى شفاه. فكان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بقى بعد المرة الأخيرة؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيك. يعني هنا صدق الله فيما ذكر فيه شفاء للناس، كذب بطن أخيك عليك، إنه زاد الاستطلاق الظاهر الزيادة، وإن كان الحقيقة المعالجة إنه لعل بداخل الإنسان تعرف إذا كان الإنسان تناول طعاما فاسدا، في الطعام فساد لابد من إخراج هذا الطعام، لابد من خروجه إما عن طريق القيء أو عن طريق الإسهال من الاثنين. طول ما هذا الطعام بداخل جسم الإنسان الجراثيم والميكروبات والبلاء يكون على هذا الإنسان لابد من إخراج. فإذا كان لسه الإنسان واكله مازال في المعدة لازم يتناول دواء بحيث يجعله يتقيأ يرجع ده مفيد لهذا الإنسان بحيث أنه السموم ما تدخلش ما تلحقش تمشي في دورة الجسم الإنسان في هذا الهضم والدموي كذا. فهنا لما يزداد استطلاقه بيكون فيه نافع، بس بشرط ما يكونش الاستطلاق ده على طول وإلا في نهاية موت الإنسان. فقد يأخذ الدواء يكون هو عنده إسهال يزيد مرة وبعدين تدي يخف لغاية ما يذهب عنه هذا الشيء. الآية قلت لنا فيه شفاء للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن أخيه، ونصح بأخذ العسل. العسل عجيب جدا وفيه أبحاث كثيرة جدا للعلماء في الكلام عن العسل، وتجارب الناس واضحة من استخدام العسل كيف أنه يقوي الإنسان ويعطيه النشاط. والعسل عجيب، النحلة هذا شيء خلقه الله عز وجل، حشرة ضعيفة تذهب لتدني هذا الرحيق علشان الإنسان يشربه ويكون فيه الشفاء لهذا الإنسان. النحلة بيضرب بها المثل في النشاط، وتعرف أنه ممكن تعيش النحلة لحوالي 5 سنوات لخمس سنين ممكن تعيش النحلة. أخذها بهذا العسل من رحيق الزهور والنبات بتنقي، وربنا سبحانه وتعالى يرشدها كيف تعرف الطريق لهذا المكان ويذهب باقي الخلية عشان تجيب منه نوع العسل نفسه. وإنه النحلة نشاطها يشوف بتجيب كمية من العسل، انت تشرب قد ايه المعلقة الواحدة فيها كم جرام من العسل، قد ايه بتتعب النحلة علشان تجمع 10 جرام من العسل، عشان تجمع 10 جرام من العسل في يوم واحد بتاخد 60 مشوار رايحة جاية علشان تجمع 10 جرام من العسل. نحلة والتانية والتالتة، وتنقي الحاجة النافعة وتترك الشيء الضار، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يلهمها ذلك. تاخد العسل او الرحيق بتاع الازهار وبعدين تطير وتبقى لسانها طالع برا علشان الشمس وعلشان الرياح تجفف وتبخر المية اللي موجود في هذا الرحيق، توصل الخلية تنزل هذا العسل بداخل الخلية، وتروح 60 مشوار رايحة جاية علشان تجمع في اخر اليوم 10 جرام من العسل اللي تجيبه من هذا الرحيق. جابته حطته في الخلية تبتدي تنزل عليها مواد من داخلها الله سبحانه تبارك وتعالى يخلقها فيها خمائر موجودة فيها، تقوم تحول السكر اللي هي جابته ده من سكر معقد التركيب لسكر بسيط التركيب يسهل هضمه على الإنسان بعد ذلك. هنا لذلك فرق كبير جدا بين سكر القصب اللي احنا ناخده نعمل منه السكر ونشربه على الشاي وبين العسل، هذا سكر مركب مؤذي والآن يسموه كثير من الأطباء السموم البيضاء. الآخر سكر بسيط وسكر الفواكه الجلوكوز وغيره، سكر بسيط يدخل في جسم الإنسان سريع الهضم ما بيقعدش في جسم الإنسان كتير، عشان كده بيدي الإنسان طاقة ويدي نشاط وما يقعدش يكون له دهون في جسم الإنسان. العسل يحتوي على كميات من الفيتامينات والبروتينات، الخمس وزن العسل فقط ماء، خمس التركيب بتاعه خمس فقط ماء، وباقي الأربع تخماس من مواد كربوهيدراتية ومن بروتينات ومن فيتامينات، منها فيتامين ب المركب وفيها فيتامين ج وفيها الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم وللأملاح المعدنية اللي يحتاجها الإنسان واللي تخلي عسل النحل قلوي. الأحماض تفسد جسم الإنسان، وفي الآخر يجي له من نوع من الأحماض خمد البوليك ويزيد في جسم الإنسان يعمل له نقص ويتعب. العسل قلوي بما يحتوي على هذه المعادن تتفاعل مع ده وتقلل له النقرس اللي موجود في جسمه والحاجات الحامضية الموجودة فيه. في حديد يحتاجه الإنسان، والحديد مهم جدا علشان الأكسجين اللي في جسم الإنسان، الهيموجلوبين الموجود في الدم بيساعد بيوزع الأكسجين على الجسم. عشان يلقط الهيموجلوبين الأكسجين لابد من وجود الحديد بالكمية اللي موجودة في عسل النحل، ولذلك مفيد جدا عسل النحل للمريض اللي عنده أنيميا عنده فقر في الدم، مفيد له جدا العسل. العلماء يقولوا لنا ان الطفل المولود اول ما يتولد بيبقى في جسمه كمية من الحديد تكفيه 3 شهور فقط، بعد كده يبتدي يرضع من امه، اللبن بتاع الام ما فيهوش حديد، لو كمية الحديد اللي فيها ضعيفة جدا، فلو ان هذا الطفل ادوله كل يوم معلقة صغيرة من عسل النحل يعوض له الحديد اللي هو محتاجه، عسل نحل مع لبن الام، فيقول لغاية ما يبقى الطفل يبلغ لتسعة اشهر وفوق ذلك كل يوم نص معلقة او معلقة صغيرة من عسل النحل تعوض له ان جسمه ما بيكونش الحديد اللي هو يحتاج اليه، ففي هذا العسل الفائدة. برضو يذكر لنا العلماء انه العسل لا يمكن أن يعيش فيه أي نوع من الميكروبات بخلاف اللبن، اللبن يتجمع عليه كل الميكروبات، العسل مش ممكن يعيش فيه الميكروبات. ويقولوا أنه عملوا تجارب على ذلك فوجدوا في كولورادو رجل دكتور أستاذ هناك جاب عسل النحل وزرع عليه كميات من الجراثيم على مجموعات من العسل النحل، جراثيم لأنواع من الأشياء الخطيرة منها الجراثيم لميكروبات التيفس والتيفود والباراتيفود وميكروبات جراثيم الالتهاب الرئوي وجراثيم التهاب البروتوني والبلورة والخراجات والديسنتاريا، أنواع من أنواع الجراثيم زرعها على العسل علشان يشوف هي هتحول العسل وتغيره ولا العسل اللي يقضي عليها. فقالوا وجد حاجات عجيبة جدا إن العسل قضى على كل هذه، ولكن في قد إيه؟ فاكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه في المرة الرابعة نفع، فهنا اخذ قد ايه؟ كل جرثومة لها وقتها، فما يستعجلش المريض عايز العلاج النهاردة يصحى النهاردة. فقال لنا هنا الرجل الدكتور ده قال لنا انه قضت على الجرثومة بتاعة التيفوس مرض التيفوس في 48 ساعة يومين، على الجرثومة بتاعة التيفود والبارا تيفود في 48 ساعة، على جراثيم الالتهاب الرئوي في اليوم الرابع، على جراثيم الالتهاب البروتوني والبلورة والخراجات في اليوم الرابع، على جرثومة الديسنتاريا بعد 10 ساعات. يبقى هنا في حاجات تاخد 10 ساعات يقضي عليها العسل، حاجات ثانية تاخد أكثر من ذلك لغاية 4 أيام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذا الوقت وعسي، الأمر مش عايز جرعة العسل الآن تصحى الآن، لا، على ما تاخد دورتها في الجسم وتاخد الثانية والثالثة بعد الجرعات اللي مطلوبة يذهب عنك ما كان فيه. برضو يقول لنا العلماء انه افضل نسبة لاستعمال العسل في تغذية الاطفال انه يتحط على كل 200 سنتي يعني على ربع كيلو او اقل شوية من اللبن، يتحط عليه نص معلقة من العسل النحل لغاية معلقتين، نص معلقة لمعلقتين حسب ما يتحمل الصبي الصغير. يقولوا الاطفال اللي يغذون بعسل النحل صعب ان يجي لهم نزلات معوية، طفل صغير رضيع طبعا من اكثر شكاوى النساء في الاطفال الرضع المغص، الولد على طول بيجي له مغص على طول. ومن افضل الحاجات اللي يستخدم لو ادى الطفل الصغير في اليوم معلقه صغيره المعلقتين من العسل النحل يوميا مع الرضاعه مقسمه على جرعات، لنا انه نادر لما يحدث لهذا الصبي يجي له المغص المعوي. من الحاجات اللي بيعالجها العسل النحل اللي العلماء اكتشفوها وان كان ربنا لنا فيه شفاء للناس ونكرها معناها فيه شفاء عظيم للناس، وان كان لم يقل فيه الشفاء للناس، الشفاء يبقى معناه كل مرض فطلوا العسل النحل، لكن قال فيه شفاء يعني فيه شفاء عظيم للناس بحسب ما يأخذه الانسان للحالة اللي هو فيه. يقولوا يفيد لعلاج الارق، الانسان يجيله ارق لو انه اخذ مية دافية وحط عليها عسل نحل قبل النوم يساعده على انه ينام، يعالج جهاز المناعة في جسم الإنسان، يعالج التبول اللا إرادي. دي كلها عن تجارب عملها علماء كانوا متخصصين في روسيا وفي أمريكا وفي لندن، عاملين مستشفيات للعلاج بالعسل النحل فقط، المستشفيات للعلاج بالعسل النحل، وابتدوا يعملوا نوع من الإحصاء ويشوفوا نتائج الأبحاث إيه، فوجدوا علاجات لهذه الأشياء، منها علاج التبول اللا إرادي، منها القضاء على الديدان، ولكن بخلطه بأشياء، بخلط يخلط عصر النحل بالبصل مثلا لعلاج الديدان اللي عند الأطفال، ويأخذوا بصل وينقعوه في ماء وبعدين يحط عليه كمية من العسل ويشربوا الصبي الصغير يطرد له الديدان. برضو استخدموا لعلاج الثعلبة من الأمراض الجلدية الصعبة، لعلاج القراع، الإنسان في عنده قرع في رأسه فربنا سبحانه وتعالى يشفيه بالعسل، استخدموا لعلاج الجلد وتشققات الجلد وغير ذلك، لعلاج تسمم الحمل، النساء الحوامل أحيانا يحصل المرأة تسمم في الحمل، فمن علاجها الرئيسي الأخذ عسل النحل، قالوا لو خدت 3 ملاعق صغيرة قبل الإفطار ومثلها بعد العشاء، ولاحظ أن الكميات ما هيش كميات ضخمة، ولكن 3 معالق صغيرة الصبح 3 معالق كبيرة بالليل، بس إمتى يؤخذ؟ فينصح بأخذه في حالات من الأمراض قبل الأكل بساعة أو قبل الأكل بساعة ونص أو بعد الأكل بساعتين أو 3 ساعات. يبقى هنا برضو محتاج للخبرة والتجربة ان انت يؤخذ هذا الشيء ليكون افضل ما يكون. قالوا يستخدم ايضا كمضمضات، مضمضة استخدامه تبتيل 10% ل15% يصلح لقرح الفم وبدهان ايضا لقرح الفم، ويصلح لالتهابات الحل كنوع من الغرغرة عليها. برضو قالوا انه مضغ عسل شمع العسل 6 مرات في اليوم، كل مرة لمدة ربع ساعة، يفيد في علاج الزكام وانفلونزا والبرد والالتهاب الشعوي والجيوب الأنفية ونحو ذلك. الغذاء الملكي في العسل بكميات صغيرة جدا بينفع العلاج الضعف الجنسي والتجاعيد وعدم القدرة على التركيز وضعف الأعصاب وسرعة الشعور بالتعب، ده منها. علاج قرحة المعدة، جربوه بعلاج عسل النحل فقط لقرحة المعدة، وقالوا انه ياخد المريض 30 جرام يوميا قبل الاكل بساعة وبعد العشاء بساعتين، قالوا يكون مفيد جدا ويقضي على قرحة المعدة، ولكن ده مش في يوم وليلة، لما بياخد شهور في العلاج. قالوا من احسن عشان تحصل على احسن نتائج فيه، اذا اخذ عسل النحل في مية دافية، حطه في مية دافية مش مية مغلية عشان ما ضيعش حاجات من التركيبات اللي في عسل النحل، لكن في مية دافية ويشرب والمعدة خاوية، ينفع في العلاج قرحة المعدة. عالجوا به الجروح المتقيحة وفي مرض السكر، جرح متقيح صديدي يعالج في مرض السكر وجاب نتائج هائلة فيها، وإن كان بعضهم يعني خلطوا بشيء آخر، في روسيا استعملوا مزيج من عسل النحل 80 جرام مع زيت كبد الحوت، حطوا الاثنين على بعض على مادة ثالثة اسمها جيزوفورم، ونفعت في علاج التقرحات. في علاج السعال، في علاج التهاب الكبد الوبائي، من الأشياء العجيبة فيه، ولكن يحتاج لنوع من الصبر. وأذكر بعض إخواننا اللي كانوا يصلوا معنا أحيانا أصيب بالفيروس سي، وده من الفيروسات اللي تبقى صعبة في علاجها، صعبة وطويلة وممكن يقعد فترة طويلة جدا في الإنسان لغاية ما يموت الإنسان. فأذكر أن هذا الأخ عامل تحليل وطلع عنده فيروس سي، وتعالج بعسل النحل لمدة 6 أشهر، وشوفي بعد ذلك تماما، بل وسافر لأمريكا وعمل أبحاث هناك ورجع هنا والحمد لله ولا شيء بعد تحليلات. فيعني عشان البعض يقول إنه مرض ملوش علاج، ما فيش حاجة اسمها ملاش علاج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن هل لابد إن كل إنسان عنده المرض ياخد ده لازم يشفى؟ لا، لأن ربنا ما قالناش فيه الشفاء للناس، وقال فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. فعلى ذلك دي من الأشياء اللي اكتشفها الأطباء وغيرها كتير، وفي كتب موجودة في السوق مؤلفة في عسل النحل وتركيبه وفوائده وكيف يجنى وغير ذلك. فالغرض إنه ما بيستدلش بذلك على صدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، طالما صح الحديث خلاص انتهى الأمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن يكفينا ما قاله الله عز وجل فيه شفاء للناس، ولكن به زي ما قال لنا سيدنا إبراهيم، ولكن ليطمئن قلبي زيادة تأكيد للمسلمين وبيان لغيرهم إعجاز القرآن وإعجاز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تعلم ديننا وعلى زيادة اليقين والتصديق لما جاء في كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.